فضيلة الشيخ، الرخام المظلل بالأسود والأبيض الذي صارت تزين به جدران المساجد من الداخل يجلب من دول الشرك والكفر، ولهذا فهو به كثير من الصور الظاهرة والمخفية التي تستبين بتدقيق النظر، وهي صور لأشخاص وحيوانات. فما حكم الصلاة في هذه المساجد وحكم وضع هذا الرخام في المساجد؟ حكم وضع هذا الرخام الذي تظهر فيه الصور محرم، يعني أنه يحرم أن نضع في مساجد المسلمين رخاما فيه الصور. ويجب على أهل الحي الذين سترت جدران مسجدهم بهذا، يجب عليهم أن يطالبوا بإزالتها، فإن لم يمكن فلا يصلوا في هذا المسجد بل يطلبوا مسجدا آخر. ولهذا امتنع عمر رضي الله عنه من دخول الكنائس لأن فيها الصور. وأقول للأخ السائل، إذا كان هذا أمرا واقعا هنا في المملكة العربية السعودية فليبينه لنا بيني وبينه حتى نتفاهم مع عامل هذا المسجد.